أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله عبد ما استوى بما في الأرض. الحمد لله عبد ما أعطى كتابه. الحمد لله على ما أعطى كتابه. الحمد لله عبد كل شيء. الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة المزمل، هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمنا كده عن ظروف السورة، إن السورة نزلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو يعني بيتعرف على الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو يتلقى الدين مستقبلا إياه، بدايات العبادات النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف عليها، بدايات الأوامر الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف عليها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيصنع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح، ثم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المصلح. وتكلمنا عن أن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، وكل أمر في القرآن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نحن أيضا مأمورون به. يعني كل الأوامر الشرعية اللي مذكورة في كتاب ربنا للنبي عليه السلام بسورة الأمر إحنا أيضا مخاطبون به. في بعض الأوامر خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، يعني في بعض وده بقى فيه دليل خاص، دليل خاص على أن التكليف ده فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن آيات القرآن كلها أي أمر أو أي نهي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم احنا كمان ايه؟ نحن ايضا مخاطبون به. يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني كل آيات القرآن نزلت بأسباب معينة، مثلا في موقف معين حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا نزل سيدنا جبريل على النبي عليه السلام بآيات لأجل هذا السبب. لكن احنا القرآن بقى عموما احنا مخاطبون فيه بإيه؟ بالألفاظ، بعموم الألفاظ، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن للعالمين، أنزل القرآن يصلح لكل زمان ومكان. لو احنا عطلنا الألفاظ وقلنا أن الألفاظ دي ملهاش معاني إلا في وقت محدد، هيبقى عندنا هنا مشكلة. فين هنقول ده معناه أن النص تاريخي، تاريخي يعني إيه؟ ده من اللي بيطعم به الحدثيين على أهل الإسلام، أنه يقول لك أن النص ده ينفع فين؟ ينفع في التاريخ، يقولوا بتاريخية النص. يعني ايه تاريخية النص؟ يعني النص ده تاريخي، يعني النص ده كان ايام زمان لكن الوقت الواقع تغير. فتقول له كان زمان النص كان له سبب نزول، فده حقيقة ان النص نزل بسبب معين، لكن العبرة في التفسير بعموم الالفاظ لا بخصوص الايه؟ الاسباب، لان الاسباب وان كانت سبب معين لكن الله حكيم أراد أن ينزل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ويستمر هذا الايه؟ هذا الكلام إلى يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو يقوم الليل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يرتل، يعني يفصل القرآن تفصيلة، يعني كاو على مكث على هدوء. أمر أن هو يصفر على ما يقولون، أمر أن هو يهجرهم هجرا جميلة، أمر أن هو يتخذ الله سبحانه وتعالى وكيلة. الأوامر في سورة المزمل الأوامر عظيمة جدا، وتفاجأ أن في قيم مرتبة وراء بعضها البعض. قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. طيب يا رب في ناس بتكذب النبي عليه السلام، وده اللي وجح به ان المدثر نزلت قبل الايه؟ قبل المزمل، لان المدثر كان التكليف بالدعوه، فلما كلف بالدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بدا يدعو، فبدا يحصل فيه رد فعل، رد فعل ده اللي هو ايه؟ المكذبين واولي النعمه. فقال الله سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. فربنا سبحانه وتعالى قال النبي عليه السلام ما تردش على اللي بيزيك، وده يا جماعه كان تكليف واضح في مكه. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني اهل مكه عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس قرروا الايذاء، قرروا الضرب، قرروا الشتيمه، قرروا التشويه، قرروا التعذيب، وصل الامر ان هم قتلوا بعض اصحاب النبي عليه السلام، اعتدوا على اموالهم، اخذوا فلوسهم، هجرة الحبشة الأولى كان الحال في مكة حال صراع صعب جدا، يعني كان المسلمين في غاية الاستضعاف، مش كلهم كانوا، يعني ممكن حد يتخيل ان المسلمين كانوا فقراء اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا كانوا اغنياء، كان متخيل ان هم كلهم عبيد، لا كان فيهم علية القوم. لكن ربنا امر النبي عليه السلام والصحابة ان هم لا يقيموا حرب في مكة، قال له ما تعملش حروب في مكة، فقال لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يعني كان من المسلمين من يقدر على دفع الايذاء بل على التنكيل باهل مكة. اللي كانوا مع النبي عليه السلام وقتها مش ناس لا ضعفاء على مستوى المال ولا على مستوى العقل ولا على مستوى القوة المادية مطلقا، يعني كانوا فيهم أكابر كثر وكانوا يشار إليهم بالبنان، لكن كان التكليف الشرعي كده، كفوا أيديكم. وربنا هنا بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له ما تردش على هذا الإزاء، طب أعمل إيه؟ قال ذرني والمكذبين أولي النعمة، قال له اتركهم لي، اترك عقابهم علي، اترك مكافأة الإساءة هذه لي. ثم توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء، قال ذرني والمكذبين أولي النعمة، واتكلمنا أمس النعمة هو هنا ليه؟ الترف. هؤلاء المترفين، قال ذيني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي لا تتعجل لهم، لا تعاجلهم برد شناعاتهم وإساءاتهم، اتركهم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد في الدنيا والآخرة، قال له أنا هقول لك أنا هعمل فيهم إيه. قال الله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتركهم لي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف من العذاب، أصناف من العذاب في الدنيا وأصناف من العذاب في الآخرة. قال إن لدينا أنكالا وجحيما، النكل القيد، الناس ديت مرتعة قوي، الناس ديت منطلقة قوي، الناس ديت حاسة بالأمان قوي، الناس اللي بتكذب النبي صلى الله عليه وسلم يشعرون انهم ان الدنيا لا تتغير، فربنا سبحانه وتعالى وانهم في غايه الحريه يفعلون ما يشاء ولا يستطيع احد ان يوقفهم ولا يستطيع احد ان يرد عن افعالهم، يرد على افعالهم باي طريقه من الطرق، يعني هو شايف نفسه في غايه القوه، في غايه الحريه، شايف نفسه في غايه الثبات، يعني عنده نوع من انواع الامان النفسي عجيب. فربنا سبحانه وتعالى أول ما توعد قال له إن لدينا أنكالا وجحيما، إن القيد هنا يا جماعة ده أول حاجة ربنا بيقول له أنت في القيامة هتقيد، والقيد هنا بيمنع حرية هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى بيتوعدهم على أنه قادر على أنه يكبل حرياتهم، أنه قادر على أن يمنعهم مما يحبون، أنه قادر على أن يمنعهم أن يتحركوا أصلا في أي مكان إلا بإذن. قال إن لدينا أنكال، أنكال ده يعني إيه؟ قيود، والقيد ضد الحرية، الإنسان حر، الإنسان حر يختار ما يشاء، كل إنسان حر في اختياراته، كل واحد هيحاسب يوم القيامة على اختياراته. أنت حر، أنت أمامك الخير وأمامك الشر، عايز تبقى من اهل التقوى انت حر، عايز من اهل الفساد انت حر، عايز من اهل الكفر انت حر، لكنك ستتحمل تبعات اختياراتك، يعني ما فيش حد مش هيحاسب على اختياراته، كل انسان له نية هو حر فيها، انما الاعمال بالنيات. الانسان مخاطب بحرية الارادة، يعني انت لك ارادة حرة فاختر بها ما تشاء. في واحد ممكن يجي يصلي ونيته ان الناس تبص عليه، في واحد ممكن يجي يصلي ونيته ان هو يكون ينال مصلحة معينة من فلان هو جاي قبله، في واحد جاي يصلي لله، كل انسان حر في ارادته. اختار لنفسك كما تشاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان، ان هؤلاء الذين اختاروا ان يؤذوا اهل الايمان، هؤلاء الذين اختاروا ان يعارضوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى توعدهم قال ان لدينا انكالا وجحيما. الجحيم اسم من اسماء النار. ربنا سبحانه وتعالى اول وعيد ذكروا لهؤلاء يقول ذكر القيود ثم ذكر الايه النار. ليه القيود وبعد كده النار؟ ده هنا في تعريض بهؤلاء، تعريض بهؤلاء ان هم عايشين في غايه الرفاهيه وعايشين في غايه الايه الانطلاق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انا ساقيدكم وساعذبكم. يقولوا ان الله سبحانه وتعالى ذكر اربعه اصناف من انواع الايه من انواع العذاب في هذه السوره. قال ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما. اربع حاجات ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم على عذاب هؤلاء ووعيد لهؤلاء على ما فعلوه. رقم واحد انكال القيود التي تقيد حريتهم كما قيدوا حريه النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين جحيم يعني عذاب من النار لأنهم كانوا منطلقين في الدنيا يفعلون ما يشاءون ولا رادع لهم ولا أي أحد يستطيع أن يوقف هؤلاء عن حدهم. قال وجحيمة ثم قال وطعاما ذا غصة. الطعام ذا غصة يقول لك الإنسان لما يجي يأكل حاجة ومش عارف يستسغها بيسموها عنده غصة في حلقه، زي شوكة في حلقه كده مش عارف إن هو يستسيغ الطعام، الطعام مش عايز يتبلع. وطعاما ذا غصة يعني هياكل في النار طعام من ضريع، طعام من زقوم، لكن هو مش عارف ايه، مش عارف يبلعه، مش عارف يستسيغه، مش عارف يقعد عليه. كما انهم فعلوا ذلك في المؤمنين، ان انت احيانا بيكون عندك نعمة ومش عارف تستمتع بها. ليه؟ لان في منغصات لهذه النعمة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد هؤلاء بان هو هياكل ومش عارف يستسيغ الاكل، ان هو هيحتاج حاجة. هو متخيلين ان واحد في غاية القوة اللي هو يعني بيمنع النبي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش هنا، بيقول النبي يعني انتم متخيلين ان واحد واقف في وسط الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم جاي يصلي بالنهار او بالليل ويقول له ما تصليش هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله اكبر وقف صلي. فجيت تاني يوم قال له ما تصليش هنا. انت متخيلين وصل الامر ان ان ان هو كان يمر على رجل فاذا وجده يشهد ان لا اله الا الله يجيبه ويربطه في جمل ويخلي الجمل يطوف فيه في الصحراء. متخيلين واحد هو عمل لك ايه؟ هو كلمك في ايه اصلا؟ يعني هو ضايقك في ايه؟ يعني ايه اللي زعلك انت عشان انت تروح تعذب واحد لا لشيء الا لانه يقول لا اله الا الله؟ متخيل ان واحد بس كده هو سمع من بعيد كده ان العبد ده بيقول اشهد ان لا اله الا الله، يروح ويجيبه ويحط عليه صخور على صدره في في في صحراء مكه. ليه؟ هو عمل لك ايه؟ وكلمك في حاجه؟ وضايقك في حاجه؟ هو خد فلوسك؟ هو خد اعتدى على شرفك؟ اعتدى على عرضك؟ هو ايه اللي عمله عشان يستاهل انك انت تعذبه او تؤذيه او انك انت تشتمه او تسخر منه؟ مفيش، لا شيء. فقال الله سبحانه وتعالى ان لدينا انكالا، لدينا انكالا وجحيما. هنا كما ان الله يعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه رب المشرق والمغرب، فكذلك الله سبحانه وتعالى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه لديه انكالا وجحيما. ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يعذب فانه يعذب عذاب لا يعذبه احد. يعني لو انت متخيل ان حد هيعرف يفر من الله سبحانه وتعالى، لا احد يفر من الله، الكل يفر الى الله. يعني انت مفيش ملجأ، مفيش مفر من الله سبحانه وتعالى الا اليه سبحانه وتعالى. قال ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، طعام ما بيبلعش، طعام ما بيستساغش، طعام ملوش طعم، طعام ما بيسمنش ولا يغني من جوع، طعام متعب. يعني واحد جعان وهيموت وياكل وياكل يتعب اكتر. وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. العذاب الرابع يقولوا اطلق العذاب. الأليم هنا يا جماعة جسدي ولا ولا ولا نفسي؟ المهين نفسي والأليم بدني. المهين روحي والأليم بدني مادي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر يقولوا إن الصنف الأول من العذاب الأنكال والجحيم ده عذاب نفسي، عذاب روحي. والصنف الثاني من العذاب طعاما ذا غصة وعذابا أليفا ده عذاب ايه؟ مادي بدني. يعني ربنا بيقول له انا ههينك، انا هتعبك نفسيا وهتعذب بدنيا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. العذاب الأليم اللي هو العذاب اللي بيتألم صاحبه عند معالجة أو عند مشاهدة أو عند معايشة هذا العذاب، إن هو بيتألم. قال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من هذا اليوم، ايه اليوم، ايه المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في في في في هذا اليوم؟ تفاجأ انه مشهد التغير. هم فاكرين ان هم عندهم الدنيا عندهم ثابتة، واحد بقاله سنين على هذا السلطان وعلى هذه القوة، فهو متخيل ان الموضوع هيستمر بهذه الطريقة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد من المشاهد العجيب، مشهد ان اثبت حاجة في الارض، اثبت اكبر حاجة انت ممكن تتخيلها في الارض، ايه؟ الجبل. الجبل ده انت متخيل لما بتقف قدام الجبل كده وتقول لك ده هيحفروا في الجبل ده ازاي؟ هو الجبل ده ممكن يقع يوما ما؟ قال يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، ان الجبل ده هيدك. يقول لك وكانت الجبال كثبانا مهيلة، يعني الجبال جمع هتبقى ايه؟ الكثيب يا جماعة قطع من الجمال، يقولوا تجمعت في صورة محدودبة، يعني اتجمعت مع بعض كده، يقولوا ده ايه؟ ده كثيب، يعني شوية رمل متجمعين، رمل دقيق متجمع، عمل الرياح بتوديه مين وشمال، فعمل شكل كده في الايه؟ بتأثير الرياح، فده اسمه ايه؟ كثيب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد المشاهد الاخيره اللي هو ايه؟ مشهد ان الجبال كلها بقت كثيب واحد، الجبال كلها دكت، اللي هو ارسخ حاجه واسبك حاجه واقوى حاجه لم يعد لها مكان ولم يعد لها نفس هذا الشكل التي كانت عليه. وده دليل على تغير الايه؟ تغير الامر سريعا، ان مفيش حاجة ثابتة، ان الثابت هو الله سبحانه وتعالى وامر الله سبحانه وتعالى. ان انت متخيل ان الحياة هتفضل مستمرة بهذه الطريقة، الحياة لا تستمر على حال، الحياة تتقلب، الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. قال يوم ترجف الارض والجبال رجفة، عارفين واحد مرتجف واحد مرتعد، ان الارض والجبال هترجف هتهتز، ان اللي انت متخيل ان الحاجات اللي ثابته في الحياه ديت ما بتهتزش، ربنا بيقول لك اذا كان الارض بتتهز، اذا كان الجبل بيتهز، اذا كان هذا الجبل الصامد القوي الصلب امامك هذا لن يصبح الا كثيبا مهيلا. كثيبا مهيلا يعني شويه رمل، شويه رمل منثورين لا نفع فيهم ولا قيمه لهم. قال يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد التغير، مشهد قوة الجبال وقوة الأرض، ثم هي لم تصبح أصبحت لا إيه؟ لا ثبات لها ولا قيمة لها. قال تعالى إذا جاءت الرادفة تتبعها الرادفة. إن يا جماعة إن الحياة بتستمر بصيحة، الحياة قصدي تنقطع بصيحة، الحياة بتقف بصيحة، ان الدنيا كلها لا تساوي عند الله شيء الا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، لا قيمة لها اصلا الا ذكر الله وما ولا وعالم ومتعلم. يعني انت متخيل ان الدنيا كبيرة وعظيمة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد الفناء، ذكر مشهد التغير، ذكر مشهد تحول الشيء القوي الى شيء لا قيمة له، الى شيء ضعيف، الى الشيء الصعب، الشيء ده هنا مشهد بيدلنا على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، على عظيم جند الله سبحانه وتعالى، على عظيم ارادة الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة بتقف قدام ارادة ربنا، ما فيش حاجة بتقف امام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فكيف يقف هؤلاء وهم يظنون انهم سيثبتون على هذا الحال؟ وده يا جماعة مشاهد جدا. احنا دايما لما بنتكلم على النبي عليه السلام وقوة النبي عليه السلام وبعد كده مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة النبي عليه السلام وحضارة الاسلام واستمرت 1000 سنة، احنا بنتكلم على المشهد الاخير، لكن تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحيد، كيف تحول هذا العالم وكيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحيدا في غار، ولم يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن 120 ألف صحابي. وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دخل العالم كله، يعني كان من خلفاء المسلمين اللي كان بيقول للسحاب امطري حيث شئتي فانه ياتيني خراجك، ان الله بيقول للسحابه كده تروحي شرق تروحي غرب، كلها اراضي مسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم ينتشر الاسلام الا في جزيره العرب، وما وترك النبي صلى الله عليه وسلم رجال جبال، الجبال تتغير والرجال لا تتغير. ان انت متخيل كيف حدث هذا؟ الحياة تتغير، ربنا سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. فهؤلاء الذين كانوا يظنون انهم سيستمرون على الإذاء وسيستمرون على القوة وسيستمرون على استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم، الله خاطبهم قال ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وهنا يا جماعة نقطتين، النقطة الاولانية ان ربنا سبحانه وتعالى خطب هؤلاء مباشرة، ان ربنا سبحانه وتعالى خطب هؤلاء مباشرة، يعني ما حدش يقول هو القرآن ما ينفعش يخاطب الكفار، لا لا لا، القرآن ينفع يخاطب الكفار، هو اصلا القرآن خطاب للعالمين. يعني ما حدش يقول اصلا مش هينفع اكلم الناس بالقرآن، انا ممكن انا افهمه الاول وبعد ما افهمه اعمل عملية يعني ايه معالجة في عقلي وبعد كده ابدأ اطلع الفكرة منه للناس، لا لا لا، خاطب الناس بكتاب الله مباشرة، ربنا خاطب هؤلاء المعاندين مباشرة، هؤلاء يسمعون الكلام، لان الله سبحانه وتعالى اله العالمين، اله يتكلم مع عبيدي، انت مالك، ليس عليك إلا أن تبلغ الرسالة. النقطة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه بالآخرة، ودي نقطة مهمة جدا في خطاب الشرع، إن أنت أحيانا لما بتعلق قلوب الناس بالدنيا الناس بتبقى ممكن تلحد. ليه؟ لأنه دايما متعلق بإيه؟ بأنه هو عايز ياخد حاجة الآن. ولا شك ان ربنا خاطب الناس في كتابه الكريم بانه يفتح لهم في الدنيا ويبارك لهم في الدنيا ويمكن لهم في الدنيا وينصرهم في الدنيا، لكن الخطاب الاصيل ان اهل الايمان جاءوا ليعيشوا مؤمنون بالاخرة، جاءوا ليعلموا ان الدنيا مرحلة من مراحل الحياة، يعني انت بتبتدي في الدنيا وبتنتهي فين؟ في الاخرة. كان زمان عندهم تصور ان الدنيا في اتجاه والاخرة في اتجاه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهموا لا ده الدنيا دي اخرها الاخره، فهي بقت مرحله ومرحله، مرحله زراعه ومرحله ايه حصاد، مرحله عمل ومرحله حساب وجزاء، مرحله كد وتعب ومرحله جنه ونعيم او نار وعذاب، فهنا بقت دي مرحله وراء هذه المرحله. فبدا هو ما عادتش الحياه بقى في حاجه اسمها دنيا وفي حاجه اسمها اخره، بقى اسمها ايه؟ هي حياه واحده، اولها دنيا واخرها آخرة. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف الربط. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما توعد المشركين توعدهم بالإيه؟ أول حاجة توعدهم بالإيه؟ بالآخرة. قال إيه؟ قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما الإيه؟ العقاب الدنيوي. قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بيتعرف على قصة فرعون. مين فرعون ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عايش في جزيرة العرب، رجل من العرب ما درسش تاريخ، فجأة يلاقي الآية في القرآن بتتكلم على مين؟ على قوم آخرين، على نبي آخر مع قوم آخرين. طب ليه ما ذكرش هود عليه السلام مع عاد؟ ليه ما ذكرش ثمود عليه السلام مع صالح؟ ليه ما ذكرش إبراهيم مع عباد الأصنام؟ ليه ما ذكرش نوح مع قومه؟ ليه ذكر موسى عليه السلام؟ ليه ما ذكرش عيسى مع بني إسرائيل؟ ليه ذكر موسى عليه السلام؟ قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الأخذ الوبيل في الدنيا، عن العقاب الشديد الغليظ في الدنيا. ذكر موسى عليه السلام لأن موسى تربى على سرير فرعون، تربى في قصر فرعون، ولما كبر موسى عليه السلام وبعث فرعون استضعف موسى لانه هو الذي ايه هو الذي رباه. شايف نفسه انت فينا لابن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال له مش انت اللي كنا بنربيك وانت صغير؟ مش انت اللي كنت قاعد عندنا وبناكلك ونشربك؟ فاهل مكة استضعفوا النبي صلى الله عليه وسلم لانه نشأ فيهم. فذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع فرعون تنديدا ووعيدا لهؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا عنه ساحر ومجنون. قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليهم. يعني إيه شاهد؟ يقولوا شاهد في الدنيا أو شاهد في الأخيرة. شاهد في الدنيا فلان بيشهد، يعني فلان رايح يبين الحقيقة، فيقولوا شاهدا عليكم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذه الدنيا، شاهدا على الحق والباطل، شاهد على الحلال ولا وشاهد على الحلال والحرام، شاهد على الخير والشر، يعني يبين لكم أمر الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى. ده اسمه إيه؟ شاهدا عليكم. أو شاهدا على عليكم في الأخيرة، أي يشهد عليكم وعلى أعمالكم في الأخيرة. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إن النبي عليه السلام يشهد على الأمم السابقة جميعا ويشهد على الكتب السابقة جميعا. سيدنا نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. سيدنا نوح ربنا ذكر أنه قعد 950 سنة. ذكر ده فين؟ في القرآن الكريم. يجي سيدنا نوح يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني ربنا قال أنا هسأل الأقوام وهسأل مين؟ هسأل المرسلين، هسأل الأنبياء. أنت بلغت ولا بلغتش؟ أنت قلت إيه؟ فيأتي إلى نوح عليه السلام يقول هل بلغت؟ فيقول يا ربي بلغت. فيأتي إلى قومه يقول هل أتاكم من نذير؟ فيقول لا يا رب ما أتانا من نذير. 950 سنة ويجي يوم القيامة يقولوا إيه؟ شفناهوش ولا قال لنا أي حاجة ولا عمرنا سمعنا عن الكلام ده أصلا. إحنا أول ما فوجئنا فوجئتم. فيقول الله يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد على أن نوح قد بلغ. طب وإحنا شفنا نوح؟ لا، بس إحنا آمنا به القرآن، والقرآن ذكر أن نوح إيه؟ بلغ. فشهيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأقوام يوم القيامة، يشهد على الأنبياء يوم القيامة، يشهد على هذه الأمة يوم القيامة إن هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. شاهد المشاهدة يا جماعة إنك أنت حاجة رأيتها بعينك ووعاها قلبك. قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف على واحد اسمه فرعون. فرعون ده كان حاكم من حكام في مصر. وفرعون آذى موسى عليه السلام، وفرعون ادعى الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الملك قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني فرعون استكبر وطغى، فرعون تكبر على موسى عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فرعون، هنا دي قصة إنه أصلا بيعرفها وهيرتلها بعد كده وهيستوعبها بهدوء كثير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نفعل ذلك أيضا. إن عبرة يقول ويؤخذ من هذا القياس إن ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طيب إيه العبرة هنا؟ العبرة هنا إن عصى فرعون الرسول، وبعدين حصل إيه؟ قال فأخذناه أخذا وبيلا. هنا ده يا جماعة وعيد بالعذاب والانتقام في الدنيا، أخذا وبيلا، أخذا شديدا. كيف هلك فرعون؟ مية. فرعون خرج في كامل سلطانه وراء موسى بجيش عرمرم. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أمر أنه ياخد الناس اللي أسلمت معاه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. شوية مجموعة شباب كده أسلموا مع موسى عليه السلام، ربنا قال له امشي بيهم، امشي من هنا، فأذن الله سبحانه وتعالى لموسى بالهجرة. ففرعون قرر ان هو يعمل ايه؟ ان هو يتبع موسى عليه السلام. فرعون عنده ايه؟ عنده جيوش. اخرج فرعون جيوشه لملاحقة موسى عليه السلام. سيدنا موسى وصل عند نقطة معينة فلا قدامه بحر. خلاص واحد معاه شوية شباب والتاني جيوش. قال اصحاب موسى انا لمدركون. خلاص يا جماعة احنا انا لمدركون، ده الناس ادركتنا خلاص، احنا بيننا وبينهم مسافات بسيطة جدا يمكن تصل الى انهم على مرأى البصر. فقال موسى كلا ان معي ربي سيهدين. قال لهم لا انا معايا ربنا وربنا سبحانه مش هيضيعنا. فربنا سبحانه وتعالى اوحى الى موسى ان ايه؟ اضرب بعصاك البحر. سيدنا موسى ضرب البحر فانفلق البحر ومات فرعون. نجى الله موسى وهلك فرعون. هلك فرعون بايه؟ شط مية. امتى؟ لما قرر ان هو يتبع ايه؟ موسى. انا عايز اقول لكم الموقف مشهد فرعون، على فكره ملك الموت اللي نزل ياخد روح فرعون في البحر كان ممكن ينزل قبلها بدقيقتين. هو ملك الموت بيستاذن اصلا؟ ملك الموت بينزل في اي وقت وفي اي حته، يعني ملائكه الموت هل هي ممكن تستاذن على واحد ما بيخشوش مثلا الشارع الفلاني؟ بيدخلوا في اي حته، بيجيب روح واحد من الحمام ومن الخمارة ومن الطيارة ومن البحر وواحد غرقان في عمق في اعماق البحار، بيجيب روح اي حد في اي مكان. يعني ملائكة الموت او ملك الموت ما بيستأذنش على حد. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يهلك فرعون بهذه الطريقة ليكون عبرة. وفرعون شاف اية عجيبة، اية ان هو البحر قدامه وانفلق قدامه. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعظ هؤلاء، حتى يعتبر هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم أولي النعمة، هؤلاء أصحاب السلطة وأصحاب المال الذين كذبوا أبو جهل وليد بن المغيرة وأمية بن خلف، هؤلاء الأخنس بن شريك، هؤلاء الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم أكثر أموالا وأكثر أولادا وأنهم أصحاب قوة وأنهم أصحاب عزة وأنهم أصحاب المنعة وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون في الوقت الذي يشاءون. الله سبحانه وتعالى هددهم وتوعدهم بإيه؟ قال لهم هكونوا زي مين؟ زي فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري. أين فرعون؟ مات فرعون ومات موسى. موسى في أعلى درجات الجنة، في أعلى درجات الجنة، يعني الجنة درجات، هو عد طائفة الشهداء والصديقين الأنبياء المرسلين أعلى المرسلين، موسى في أعلى درجات الجنة. وفرعون فين؟ فرعون في الدايك الأسفل من النار. قال الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون رسوله فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر وعيد في الآخرة ثم وعيد في الدنيا، ثم عاد الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بهول هذا اليوم. قال فكيف تتقون إن كفرتم، يقول هنا تقديم وتأخير، كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، يعني إذا أنتم كفرتم بالله سبحانه وتعالى كيف تستطيع أن تتقي هذا اليوم؟ يوما يجعل ولدانا شيبة، يعني إيه يجعل ولدانا شيبة؟ يعني تخيل لما يقول لك ال- ال- ال- ال- الإنسان لما بيقاسي الهموم بيشيب فوديه، بيشيب بشعره، يشيب شعره، يشيب شعره إذا قاس هموم كثيرة. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد طفل وليد وتعرض لنوع من أنواع الهموم فأصبح شيبة. شيبة يعني شعر أبيض. هو في طفل وليد هيتعرض لهموم يبقى شعره أبيض؟ قالوا هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان هول يوم القيامة. وقيل هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى والله يضرب الأمثال ليقرب المعاني. أحيانا بيمثل شيء مادي بشيء مادي، وأحيانا بيمثل شيء معنوي بشيء مادي، وأحيانا شيء بيمثل شيء متبادل للذهن بشيء شيء بعيد عن الذهن بشيء متبادل للذهن، عشان المعاني تصل بصورة أكثر عملية وواقعية. وكذلك يضرب الله الإيه الأمثال. قالوا إن هذا مثل ضرب لطول اليوم، إن الطفل هيبقى فيه إيه، هيعيش ويكبر ويبقى شايب في يوم واحد. قال فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا. إذا أنتم النهاردة متسلطين على النبي صلى الله عليه وسلم ومتخيلين نفسكم بتعملوا اللي أنتم عايزينه، طيب هتعملوا إيه في يوم القيامة؟ هذا نكير على هؤلاء. ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد لهؤلاء بأنهم عليهم أن يتقوا هذا اليوم. كيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. مشهد آخر بعدما ذكر الجبال ذكر الايه السماء، يقولوا السماء تفطرت منفطر به، يعني منفطر بهذا اليوم، منفطر بالله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى ذكر انفطار السماء وأمر للسماء بأن تتشقق السماء، السقف، كل حاجة فوقها حاجة تسمو فوقها، الحاجة اللي فوق بتسمى ايه، بيتسمى سماء، يعني اي حاجة فوقها حاجة بيبقى اللي فوق ده اسمه ايه، سماءها، فهم كده؟ فهنا السماء احنا بنشاهد السماء، الالوان اللي احنا بنشوفها والانوار اللي احنا بنشوفها والشمس والنجوم والسحب دي كلها اسمها ايه، سماء، هذا شيء فوق. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اهتزاز الارض والجبال اصبحت مهيل كثيبا مهيلة، ذكر الله سبحانه وتعالى ايه انشطار وانفطار السماء. قال السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. قال كيف تتكون ان كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. اي ان الله سبحانه وتعالى وعد يقولوا كان وعده مفعولا. هل هنا الوعد يعني على الاخره ولا وعد الله سبحانه وتعالى؟ فيقولوا ان الاثنين يعني واردين، ان كان وعده مفعولا اي ان هذا الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى بانفطار السماء وهذا سيحدث يقينا، او ان هذا اليوم سيحدث فيه انفطار وسيحدث فيه انشقاق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر سورة اسمها سورة الايه الانفطار، وسورة اسمها سورة الانشقاق، وسورة اسمها سورة التكوير لمشاهد الاخيرة. قال كان وعده مفعولا اي ان الامر اصبح يقين، كان وعده مفعولا يعني مفيش، لن يتخلف الوعد، لن يتخلف هذا الوعيد مطلقا، لن يحدث ان حد يتخيل ان الكلام ده مش هيتنفذ، الكلام ده خلص، كان وعده مفعولا، ان السماء ستنفطر، الارض ستنشق، الجبال ستصبح كثيب، ستدك سيرت الجبال فكانت سرابا، الأرض ستبدل، السماء ستبدل، سيقف الناس الحساب بين يدي ربهم، كل إنسان أيحاسبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سيحدث، كان وعده مفعولا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا كعادة القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى بعدما خوف الناس ورهب الناس ورغب الناس وبين الحق من الباطل قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى في الآخر كعادة القرآن قال لك أنت حر، اختار ما تشاء، هذه موعظة، هذه تذكرة، هذه عبرة، فاختر لنفسك ما تشاء، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. كل إنسان بقى أنت سمعت وتعلم وعلمت فافعل ما تشاء، انت حر في ارادتك. ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يبلغ الدين ويبين الدين ويبين احكام الشرع، ثم انت حر. عليه ان يقيم الشرع ويحكم الشرع ويحكم بالشرع ويفعل الشرع، والناس عليها ان تقبل او ترفض، وكل انسان هياخد قراره عليه ان يتحمله. قال ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. يقولوا اختم بها ان كل انسان له سبيل الى ربه، ان مش كل الناس هتمشي فيه في نفس العبادة، ان كل انسان له سبيل الى ربه. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. كل انسان ممكن واحد يكون سبيله طول العبادة طول القيام، ممكن واحد يكون سبيله الى الله ان هو ينفق، ممكن واحد يكون سبيله الى الله ان هو يدعو، ممكن واحد يكون سبيله الى الله ان هو يقضي حاجات الناس، ممكن واحد سبيله الى الله ان هو يقضي بالحق بين الناس، ممكن واحد سبيله الله ان هو ينفق او يطعم المساكين، ممكن واحد سبيله الله ان هو يعمل بأمانة، ممكن واحد سبيله الله ان هو يربي ابنائه على الطاعة. كل انسان له سبيل وله حال مع الله، وعلى قدر الناس على قدر السبل. ان انت ما تقولش ايه انا هاخد السبيل عادي، انت ممكن يكون في فرق ان السبيل الطبيعي المنهج الرئيسي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوة وعزيمة ما لا يستطيعه مئات الاف البشر ان يفعلوه مجتمعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اوتي عزيمة وقوة في العبادة ما لا يستطيع، يعني مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يعرف شيء لوحده، انما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الاف الصحابة هم من تحملوا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شال الدين ايه لوحده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يشيل من الدين على قدره. النبي صلى الله عليه وسلم عصم واعطي مفاتيح الخزائن وايده الله ونصره الله وثبته الله حتى يستطيع ان يقيم عبوديات متفاوتة لا يستطيعها البشر المجتمعين. لذلك لو وضع إيمان وصلنا في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث، مش يعني ده مش قولي من عندي، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد هيتخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الطريق العام، لكن ممكن يكون لك سبيل مع الله. في واحد سبيله في الدعاء، في واحد سبيله في الإنفاق، في واحد سبيله في إحسان إلى الوالدين، سبيله يعني طريقه. يعني قصة الرجل الذي كان يسأل عن عمر، أويس بن عامر القرني، أويس ده كان رجل لما أصلا قال سيد التابعين أويس، رجل من مراد ثم من قرن، كان به موضع برس ثم شفاه الله يا عمر لئن أدركته سلو أن يستغفر لك. فكان عمر لما فتحت بلاد اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر الصديق مات وعمر بقى خليفة، فكان يسأل هو جماعة في حد من اليمن جاي هنا، فيقولوا له آه ده في وفد من اليمن، يطلع في الحج يقول لهم أنتم اليمن، يقولوا آه، يقول لهم حد فيكم من مراد، فيقولوا لا. ظل عمر يسأل عن هذا الرجل حتى وصل إليه، فعرف عمر إن في وفد من إيه من مراد، فقال ذهب إليه وقال هل فيكم أويس، فأشاروا إليه فقال أنت أويس بن عامر، واحد جاي حج يعني مش متخيل هو عمر يعرفني أنا منين، أنا واحد يعني حي الله من أطراف البلاد جاي حج ومروح وما شفتش النبي عليه السلام، كان نفسه يشوف النبي عليه السلام أويس لكن ما شافوش. نزل جبريل على النبي عليه السلام يخبره عن هذا الرجل وهو فين، اللي أسلم في مكانه ولم يستطع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال أنت من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال هل كان في جسدك موضع برس كدرهم ثم شفاه الله؟ فالراجل بص له كده هتعرفني منين؟ قال نعم. قال بالله عليك ان تستغفر. قال انا استغفر لك يا امير المؤمنين، انت عمر بن الخطاب فاروق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب في الجنة كده مباشرة واضحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام واضح، قال ابو بكر الصديق في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن ابي طالب في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن عوام في الجنة، ابو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن ابي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، قال 10 كده، قال دول في الجنة. عمر واحد من المبشرين. فقال بالله عليك ان تستغفر لي. قال انا استغفر لك؟ انا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد التابعين أويس بن عام. انتوا عارفين يا جماعة أويس ده ليه وصل لهذه المرتبة؟ كان له أم وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمه مريضة وما كانش لها حد إلا هو، فلم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم برا بأمه، وبعدين لما أمه ماتت قرر أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مات، فكان سبيله للجنة البر، إن من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. كل واحد له سبيل، اختر لنفسك سبيل، ابحث عن سبيل تصل به إلى الله في حالك في واقعك في حياتك، ابحث لنفسك، لك كامل الحرية، لك كامل الإرادة، أعطاك الله نعم لم يعطيها لأحد غيرك، مش حد من الناس عنده نفس النعمة اللي انت خدتها. كل انسان على حاله على واقعه بيفكر فيه في سبيله. اقول قولي هذا، استغفر الله.